بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام ابن كثير مختصرا مقدمة علم الحديث: أما إذا تعارض جرح وتعب. سبق معنا أن العلماء إذا عدلوا رجلا وعلى سبيل الإبهام والإجمال فهمنا تعبيره، وإذا تعرضوا رجلا على سبيل الإجمال والإبهام فهمنا تضعيفه. هذا إذا لم يكن ما يعارض التعبير تجريح ولا التجريح تعبير. إذا نحن بنقبل إذا جاء جماعة وتواطأوا واتفقت كلمة في تعديل شخص عدلوه على الإجمال قالوا ثق قالوا ثق قالوا حجة قالوا موقع، هذا نروح ندور ما هي الأسباب. طيب تواطأوا جميعا على تجريح شخص والقدح فيه الطعن، هذا بنروح ندور ما هي الأسباب منين؟ لأنه ليس هناك داعي لتبحث عن الجرح المفصل، ليس هناك داعي. لكن متى نحتاج إلى الجرح المفصل المبين لسببه؟ إذا تعارض جرح وتعديل، إذا تعارض جرح وتعديل. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفصلا، هذا هو الأصل وهذا أرجح الأقوال، لأن في المسألة مدهة. ولكن نستثنى من ذلك صور كأن يكون الذي جرح أو عدل بلدي المعدل والمجرح بلدي، معنى هناك جماعة عدلوا أبا جعفر الرازي محمد بن حميد الرازي معنا ويبنى بأبي جعفر. طيب هناك من عدله وقالوا هذا الفقه، جاء أبو حاتم وأبو زرع الرازيان وكلاهما ضعف الرجل محمد بن حميد وجعلوه في عداد المتروكين، فالقول قولهم لكونهما بلدي الرجل من بلد الرجل. أما الذي عدله رجل غريب بعيد منه بعيد من بلدته، إذا قول هذين مقدم في هذا الرجل. وهنا لا نقدم تعديل هذا الغريب، بل نقدم تجريح البلد على الغريب الذي ليس البلد. يقول أما إذا تعارض جرح وتعديل وذكرنا من قبل أن الجمع والتعبير هذا قد يكون من عدة أئمة وقد يكون من إمام واحد، تختلف أقواله وكلماته في الباب الواحد، فينبغي أن يكون الجمع حينئذ مفسرا. وقلنا معنى مفسر أي مبين السبب، هل الطعم فيه بسبب الضبط أو الطعم فيه بسبب العدالة، لأن الطعم بسبب العدالة لا يقوم معه حديث الغالب وليس يصرح بالشواهد والمتابعة. قال وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفاظ، يعني هل المقدم ذكر السبب تجريح المبين سببه يقدمه أو الترجيح بالكثرة، نشوف 50 واحد عدلوه وعشرة جرحوه نقدم 50 على 10، أو الأحفظ نشوف من اللي عدله، هل هم الأحفظ الشعبة يا حبيب سعيد القطان كفلان كفلان، أو اللي جرحه هم أقل حفظا وإتقانا. قال فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان ماذا مفسرا، ولكن يستثنى منه صور كبعض ما ذكرنا في كلام البلدي في البلد. قال ويكفي فقط إن مسألة جديدة، ويكفي قول الواحد في التعديل إذا كان متأهلا عدلا لا متشددا ولا متسلما، لا متشددا ولا متسلما، متشدد كأبي كأبي حاتم الراس، متساهل كابن حبان، وقيس على هذا. ويكفي القول الواحد بالتعديل والتجريح، لكن بشرط ان يكون متاهلا معتدلا لا متشدد ولا متسلل على الصحيح، يعني ما يلزمش تنتظر تعديل واحد بعده او تجريح واحد ثاني معاه يقويه، اذا عدل امام متاهل اعتمدنا تعديله، اذا جرح امام عدل متاهل ليس بمتشدد ولا بمتساهل اعتمدنا تجريحه. فيكفي الواحد معناه ما دام هذا الواحد عالما باسباب التعديل واسباب التجريح، هذا هو الاصل المعتمد عليه، لان بعض الناس يقولون لابد من تعديل اثنين او تجريح اثنين، لا لا يصح هذا، مذهب ليس بالقول ولا بالواجب بل هو مرجوح. قال واما روايه الثقه عن شيخ، انتقى المساله روايه الثقه عن شيخ، الشيخ ده هل ينتفع بروايه الثقه عنه؟ طب الشيخ هذا لم اعرف فيه جرحا ولا تعديلا ولا مدحا ولا طرحا ولا نزولا ولا علوا، لا اعرف شيئا عنه، انما هو ذكر في الاسانيد صالح بن علي محمد بن علي فلان بن فلان روى عنه ثقه، فهل يتضمن تعديله الروايه عنه تفيدنا التعديل لهذا؟ اقل احوال هذه الروايه ان تدفع عنه جهالة العين ويبقى مجهول الحال، معنى يقول؟ طيب الآن قالوا أما الواد الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، الأول أنه يكفي، والثاني أنه لا يكفي، ومنهم من توقف، ثالثها ان كان لا يروي الثالث ان كان لا يروي الا عن ثقه فتوفيق والا فلا. وسبق معنا جزاكم الله خيرا ان تكلمنا عن هذه المساله، ما هي المساله هذه؟ روايه من ينتقي في روايته، هل هو معمول بهذا الانتقاء؟ الامام مالك مثلا ذكر في من ينتقي معنا فلان ذكر في من ينتقي، فلان ذكر في من ينتقي. هل فعلا رواية هذا الكلام عن هذا الرجل تجعله ثقة يحتج به، أو أننا لنا نظرة في هذه الرواية؟ الجواب لنا نظرة في هذه الرواية، وهي إن ربما هذا الإمام ذهل عن شرط وغفل عن شرطه في ساعة من الساعات، لأن الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المصنف معنا. طيب عبد الكريم ضعيف سيء الحفظ، فكيف الإمام مالك روى عنه؟ قالوا رآه الإمام مالك شديد البكاء كثير العبادة حسن الكساء، فغر مالكا كساءه وبكاءه فروى عنه معنا. وغير مالك ضعفه. إذا الإمام مالك بمن ينطق؟ وذكرنا الجدول فيما مضى الذين ينطقون في الجوال، أو الذين قالوا لا نروي إلا عن ثقة، أو جميع مشايخ الثقات طارة يزالون عن الشر، هذا واحد. السبب الثاني طارة أو نقول متى التزموا هم هذا الشر؟ متى التزموا؟ الإنسان في أول الأمر في بداية الطلب وجمع الحديث يروي عن كل أحد ولا يتنبه إلى الانتقاء إلا بعد زمن، إلا ما كان من حال وشأن عبد الله بن أحمد، فأبوه وقفه وقال اروي عن فلان ولا تروي عن فلان، اروي عن فلان ولا تروي عن فلان معنا. طيب وأسباب كثيرة ذكرها العلماء، أول شيء إن هذا لا يعد توثيقا لأنه ممكن يدخل عن شرطه، ثاني شيء متى اشترط هذا الشرط معنا، ثم الأمر الثالث ثم يكون هذا عنده ثقة ليس عندك ثقة، لأن هنا ثلاثة ثقة. الوجه الثالث ممكن هو ثقة عند الإمام هذا ليس ثقة في في نهاية البحث. إذا هناك ثلاثة علل تجعلنا لا نعتمد هذا الشيء. الذين قالوا نحن ننتقي بروايتنا قولهم هذا على عين النص، لكن تعالوا بنا نناقش، والحجة والعبرة بالأدلة، والشيء والوضع خير دليل معنا. إذا الوجه الثالث أنه قد يكون ثقة عند الإمام ليس ثقة في الحقيقة في نفس الأمر. إذا ليس رواية من ينتقي توثيقا لهذا الرجل. طب هنحطه فين؟ في أي منزلة نجعله؟ تنفع رواية هذا الذي ينتقي؟ نعم تنفع، تجعله أحيانا كثيرا في حيز مجهول الحق وترفع عنه جهالة العين، وأحيانا بطرائم تجعله إيه؟ في حيز الصدور، في حيز الصدور. بارك الله فيك. فالمسألة ليست هي تحدي السيف، إنما هي مسألة خاضعة للقرار والأمارات، وتختلف من موضع لموضع. قال والصحيح أنه لا يكون توثيقا، شوفوا ابن كثير قال ذلك أنه إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا حتى ولو كان ممن ينص على عدالة إيه؟ شيوخه. طيب مسألة جديدة، لو قال حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، حدثني العدل الرضا مثلا، هل يعد هذا توثيقا؟ الجواب لا، لان هذا اسمه توثيق عن على الابهام، تعديل عن الابهام. ولذلك وجدنا الامام الشافعي يقول حدثني الفقه ومن لا اتهم، وظهر مع البحث انه ابراهيم بن ابي يحيى الذي قال فيه الإمام أحمد قدري مرجون كذا كذا كل بلية فيه. إذا هذا الغيب النبي يحيى الإسلامي لا يكون ثقة. كيف يكون ثقة؟ هو ثقة عند الشافعي، هو لا يفهم عند الشافعي. أما في نفس الأمر قال ولو قال أحدنا الثقة لا يكون ذلك توثيقا له. على الصحيح نسميه هذا يا إخوة تعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام. حكم التعديل على الإبهام لا يقبل. الإمام مالك يقول حددني الفقه ويحددني من لا يتهم، والشافعي يقول ذلك. قال ولو قال حددني الفقه لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. نقف هنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.